اي نعم. ها؟ الضابط يمشي مع الوجهة، تتأكد هل هي الضابط على صورة الجواز؟ يسمونه بذلك شيخ؟ إيه. ما لي بأس. هذه حاجة. ممكن يعملوا حجرة فيها امرأة تنظر للنساء. هو عندنا هكذا. عندنا هكذا. في السعودية. في حجر خاصة لتفتيش النساء وتمييزهن. غير السعودية ممكن تكون ذريعة من الضباط المجرمين. ما أنا ما أنا ما أقول ما ممكن نرسل إبعاد أي نعم كيف أحسن لا تكم تكتمون المسؤولين لطلب المرأة ممكن لو تكلمنا بشيء ممكن هو يدينا شوية لكن نصبر ولا ممكن هذه ما يخالف طيب تكلم الله خير ما دام يخشى من هذا الضابط غالبا كذا نعم ها يعني بعضهم يسمح يقول له هذا المرأة يقول زين ايه يطلع يقول يجيب مرأة يقول زين طيب زين الحمد لله